أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها أنه سأله بهمنيار في بعض أسئلته ما السبب في أن بعض قوى النفس مدركة وبعضها غير مدركة، مع أن الجميع قوى لذات واحدة. في المقدمة لابد أن يعلم أن هذه الإشكالات التي أشار إليها بالنسبة إلى الشيخ ابن سينا لا يتبادر إلى الذهن أن هذه الإشكالات على فرض أنها واردة هي إشكالات على الشيخ الرئيس، لا، وإنما هذه الإشكالات واردة على المدرسة المشائية، وهذا هو الخلاف المبنائي الموجود بين مدرسة الحكمة المتعالية والإشراقية من جهة، وبين مدرسة المشائين من جهة أخرى. يعني البعض قد يتصور أن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ مختصة بالشيخ، مع أنه ليس كذلك. جملة مما ذكره الشيخ آمن بها من؟ أرسطو قبل الشيخ، ومن جاء بعد الشيخ من فلاسفة المشاء. إذن أصل هذه الاختلافات إذا أردنا أن نشير إليها في جملة واحدة نقول هذا هو الاختلاف بين الحكمة المتعالية وبين المشائين. نعم، باعتبار أنه رأس المشائين في العصر الإسلامي هو الشيخ الرئيس ابن سينا، فتجد أن المناقشات توجهت إلى الشيخ ابن سينا، وإلا أرسطو أيضا يقول بهذا الكلام، الطوسي أيضا يقول بهذا الكلام، غيره من حكماء المشاء أيضا يقولون بهذا الكلام. هل اليوم شو نقرأ العبارة إذا أمكن أكثر؟ قال: ومنها أنه سأله بهمنيار في بعض أسئلته ما السبب في أن بعض قوى النفس مدركة وبعضها غير مدركة، كالقوى المحركة الشهوية والغضبية، فإنها قوى في النفس ولكنها ليست مدركة، وإنما وظيفتها ماذا؟ التحريك كالشهوة والغضب، مع أن الجميع يعني المدركة وغير المدركة هي ماذا؟ قوى لذات واحدة. فإما أن تكون الجميع مدركة، وإما أن تكون الجميع ماذا؟ غير مدركة. لماذا نجد أن البعض مدرك والبعض ماذا؟ غير مدرك. جواب الشيخ هذا، فقال في الجواب: إني لست أحصل هذا. الآن لا أتذكر شيئا في الجواب، بس الحكيم السبزواري في الحاشية يوجه الكلام، أقول لعله لم يساعده حاله في ذلك الوقت المخصوص الجواب، فمو بالضرورة عندما سأله سائل وقال بأنه لا أحصل الجواب، الآن مو حاضر عندي الجواب، هذا معناه أنه ماذا؟ تبلد ذهنه مثلا. لا، ليس الأمر كذلك، فحاله لم يكن بتلك الحال التي يستطيع أن يجيب بهمنيا على أي لحوة. إني لست أحصل هذا، وذلك لماذا لم يستطع في نظره أن يجيب شيخ ابن سينا؟ يقول لم يستطع أن يجيب باعتبار أنه لم يستطع أن يحقق أن النفس في وحدتها كل القوى، فإن هذه النفس لها وحدة، ووحدتها ليست عددية وإنما حقها ظلية، فمرتبة منها مدركة ومرتبة منها ماذا؟ عاملة وغير مدركة. إذا في الحاشية يقول: والتحقيق ما ذكره المصنف أن وحدة النفس ليست عددية بل وحدة ماذا؟ جمعية، وإن شئت قلت وحدة حق ماذا؟ ظلية. من هنا نعرف أنه من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. الإنسان واقعا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأن التوحيد الأفعالي للنفس إذا أدرك الإنسان كيف أن النفس تفعل يستطيع أن يدرك جيدا التوحيد الأفعالي لله سبحانه وتعالى. وقد مر في الأمور العامة تحقق أقسام الفاعل الثمانية في النفس، جميع أقسام الفواعل، من الفاعل بالقاص، من الفاعل بالتجلي، من الفاعل بالطابع، كل هؤلاء موجودين أين؟ في النفس. قال: وذلك لأنه لم يحصل بعد الوحدة الجمعية للبسائط ماذا؟ المجردة. وقد مر في مباحث النفس أنها أي النفس العاقلة والمتخيلة والحاسة وماذا؟ والمحركة، باعتبار أن النفس في وحدتها كل القوى. ومن الأمور التي أيضا يشكل بها على ابن سينا، يقول أنه سأله بهمنيار قائلا لو، ومنها أيضا سأله بهمنيار قائلا له أي لابن سينا، لو أنعم بشيء، أنعم يعني تفضل علينا، أنه تفضل علينا بكثير من المعارف، فلو أنعم علينا أيضا بهذه النعمة، وهو أن يبين لنا أن الحيوان والنبات بماذا تحفظ وحدته، مع أنه لا يوجد عنده تجرد، على مبنى الحكمة المشائية. النفس النباتية ليست مجردة، على مبنى الحكمة المشائية النفس الحيوانية إلى درجة الوهم ليست مجردة، وإنما العاقلة فقط ماذا؟ مجردة. إذن ثبات النبات والحيوان يكون بماذا؟ قال ومنها أيضا سأله قائلا لو أنعم بشيء، يعني الشيخ أنعم علينا بشيء ثابت في سائر الحيوان والنبات كانت المنة ماذا؟ كانت المنة أعظم. لو أنعم علينا، المنة هي النعمة الثقيلة. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. المنة هي النعمة ماذا؟ الثقيلة والعظيمة. كانت المنة أعظم. فقال الشيخ لو قدرت، نظر أنه لم يكن قادرا على إثبات هذه المسألة، بل إيه أحسنتم، يعني واقعا بعضها أصلا يمكن أن تحمل على البعد الآخر، أنه هذا الرجل إيش قد منصف، إيش قد متواضع في الجواب، مو أنه كل ما يسأل يقول بلي أنا بأول آخر كله أنا، لا، بكل تواضع الشيخ ماذا يقول؟ يقول بلي هذا الذي تقول إن شاء الله إذا قدرنا عليه. وبينك وبين الله الآن تذهب إلى عالم وتسأله مسألة، يقول إن شاء الله إذا قدرنا نسويه، هذا تعتبره على أنه دهين وتفلد ذهني مثلا، لكن هو باعتبار أنه واقعا صدر المتألهين، وإن كان هو أجل من هذا، ولكنه يستطيع أن يشكل على ابن سينا، ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا أن يشكل على ماذا؟ على ابن سينا. بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يعبر بأن الحكمة كانت فطرية عند الشيخ الرئيس، مو أنها كانت اكتسابية، الله سبحانه وتعالى فطره على الحكمة، حتى أن بهمنيار سأله لماذا لا تدعي النبوة أنت؟ يعني عظمة الشيخ في ذهن بهمنيار وصلت إلى هذه الدرجة، اللي سأله أنت لو ادعيت النبوة ماذا ينقصك لو أردت أن تدعي النبوة؟ بل ولهذا يقال بأنه رباه أيضا، فالتربية هو جوابه بجواب تربوي، قال له إذا كنت نائم في يوم في ليلة باردة جدا وأنا في وسط النوم أجلسك من النوم، أقول لك أريد ماي أشرب، وأنت لابد تقطع فد مسافة كثيرة حتى ماذا؟ حتى تأتيني بالماء، بينك وبين الله تقوم بأداء هذا العمل لو تتعاجز. الإنسان بكل بساطة يقدر، قل لا بلي أعمل ذلك. قال له ولكنه استطاع النبي أن يقول كلمة إلى قيام الساعة، الناس نصف الليل يقومون ماذا ولو كان على كذا كيلومتر ماذا يأتون بالماء حتى يتوضأوا، أنا أين؟ النبوة أين؟ وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا الرجل، وأنه يدل على أنه كان كذا وكذا على إله. ومنها أنه سئل هل تشعر الحيوانات الأخرى سوى الإنسان بذواتها أو لا تشعر؟ أنا وما الدليل وما البرهان عليه إن كان كذلك؟ فالسؤال واقعا عميق فلسفي، أنه أساسا أنا وأنت الآن أستطيع ماذا؟ أن أقول أنا وأنحصر في ذاتي، لا يوجد عندي شيء إلا ماذا؟ إلا الذات. وهذا البرهان اللي يسمى الفضاء المعلق في النفس، في أبحاث النفس أيضا قائم على هذا الأساس، أن الإنسان يستطيع مع تجرده عن كل شيء، عن أعضائه، عن بدنه، كل شيء لا يرى، ولكن يرى مع ذلك ماذا؟ ذاته. يقول أنا موجودة، مع أنه قد يكون غافلا عن الأعضاء عن البدن عما حوله، ولكن مع ذلك يقول ماذا؟ أنا. إذن هو يلتفت إلى ذاته بذاته، وهذا من أهم أدلة تجرد النفس، بأن الإنسان إذا استطاع أن يلتفت إلى ذاته بذاته، حكيم السبزوار يقول هذا دليل التجرد ودليل الحكماء أيضا. وما البرهان عليه إن كان كذلك؟ فقال يحتاج أن أتفكر في ذلك. أيضا إن دل فإنما يدل على إنصاف هذا الحكيم. فقال يحتاج أن أتفكر في ذلك، ثم بدأ يشير إلى مجموعة من الاحتمالات. قال ولعلها لا تشعر ولا تحس إلا بما تحس أو تتخيل ولا تشعر بذواتها. في الحاشية الحكيم السبزواري يقول لعل مراد الشيخ لا تشعر بذواتها إلا مشوبة بالمحسوس ماذا؟ والمتخيل. وكثير منا هكذا الآن، إذا أراد أن يتصور نفسه ويحس بذاته لابد أن يتصوره ماذا؟ مع هذه الحواس، مع هذه الأعضاء. أما الذات بما هي ذات لعله لا يستطيع ماذا؟ أن يدركها. يقول لعل مراده لا يشعر بذواتها، لا تشعر بذواتها إلا مشوبة بالمحسوس أو المتخيل، ولا تشعر بها خالصة صرفة. وذلك لأن الحيوان حيوانات لا تفضل على الإنسان الجاهل المتوهم نفسه في الجهة والمكان والزمان. الإنسان المتعارف أيضا إذا أراد أن يعرف أو يشعر بذاته يشعره في ضمن ماذا؟ في ضمن الزمان والمكان والآلة. يقول لعل هذا مراده، ولعلها لا تشعر إلا بما تحس أو تتخيل ولا تشعر بذواتها يعني خالصة صرفة، أو لعلها تشعر بذواتها من خلال الآلات، وإلا بذاتها ذاتها بذاتها تستطيع أن تشعر بها أو لا تستطيع؟ لا، من خلال الآلات تستطيع. أو لعل هناك مقصود مراد من الآلات بالحاشية، يقول مراد من الآلات بها الوهم والدماغ. وقوله يشترك هذا الاحتمال الآخر، قال وقوله أو لعل هناك شعورا ما يشترك من بين الأضلال. وما معنى الأضلال؟ هنا في الحاشية يقول المراد بالأضلال هو الصور التي في مداركها الباطنة، أي تشعر بصورة مشتركة غير متميزة عن الصور الأخرى. هذا الذي يسمى عندنا، قرأتموها في المنطق أو الفلسفة، عبرنا عنه بالخيال المنتشر. خيال ماذا؟ منتشر، يعني الصورة صورة عامة لا صورة جزئية مشخصة. لذا يقول مثل إدراك الإنسان شيئا بالوجه العام لا بالوجوه الخاصة. يأتي يعرف هذا إنسان، أما خصائصه ما هي لا يعرفها، من بعيد يأتي إليه ويعرف أنه إنسان، أما من هو هذا؟ هذا نعبر عنه ماذا؟ بالخيال المنتشر، لأنها صورة جزئية ليست معنى كلي حتى تكون معنى كليا ومرتبطة بالعاقلة، بل مرتبطة بالخيال ولكنها منتشرة بين أكثر من فرد. يقول لعله الحيوانات تشعر أيضا بذواتها، ولكن تشعر بذواتها من هذا الميان، من خلال الأضلال، يعني بنحو عام لا بنحو الخصوصيات. قال هذه احتمالات يجب أن يفكر في هذا. خب لابد أن نفكر بأن الحيوانات تشعر بذواتها أو لا تشعر، وإذا كانت تشعر فما البرهان على ذلك. انتهى هذا كلامه في هذا المقام. فالآن من هنا يبدأ كلام من؟ كلام صدر المتألف. يقول وقد علمت فيما سبق من طريقتنا أن نفوس الحيوانات التي لها قوة التخيل بالفعل، هذه النفوس ليست مادية خلافا للحكمة ماذا؟ المشائية، التي ترى قوة الخيال مو الصور الخيالية، هاي القوة التي تدرك الصور الخيالية، هذه مادية عند المشائين ولكنها مجردة عند من؟ ها؟ عند الحكماء، يعني عند الحكمة المتعالية. على هذا الأساس فالحيوانات بعد نفوسها مجردة غير الإنسان أو مادية، باعتبار أقصى درجاتها هو الخيال والوهم، ليس أعلى من ذلك. إذن بعد لا تكون مجردة بل تكون مادية. يقول فيما سبق من طريقتنا أن نفوس الحيوانات التي لها قوة التخيل بالفعل ليست مادية، فهي إذا لم تكن مادية فتدرك ذاتها أو لا تدرك ذاتها بعد؟ نعم تدرك ذاتها، يعني تدرك ذاتها بذاتها، ولكن لا تدرك ذاتها بذاتها على وجه كلي، يعني المعنى المرتبط بالعاقلة، بل على وجه ماذا؟ على وجه جزئي. لذا قال فهي مدركة لذواتها على الوجه الجزئي. لماذا؟ لأنه في النتيجة الخيال والواهمة ليس إلا أمرا جزئيا، المعاني الكلية إنما هي لأي شيء للعاقلة. والمفروض أن الحيوانات غير الإنسان له قوة العاقلة أو ليست لها قوة العاقلة؟ ليست لها. إذن لا معنى لأن تدرك الكليات. فهي مدركة لذواتها على الوجه الجزئي لأن ذواتها لها ليست لغيرها، يعني تدرك ذاتها بذاتها، مو أنها منطبعة في غيرها كالصور المادية. إذا قلنا أنها مادية فذواتها لذاتها أو لغيرها، تكون لغيرها. أما إذا صارت مجردة فذاتها لذاتها، لأن ذواتها لها ليست لغيرها، هي صغرى القياس كبرى القياس. وكل ما كان وجوده له لا لغيره فهو ماذا؟ فهو مدرك لذاته. إذن الحيوان مدرك ماذا؟ لذاته. هذا قياس من الشكل الأول، أن ذوات الحيوانات لذاتها لا لغيرها. لماذا؟ لأنها مجردة. وكل ما كان وجوده له أي لذاته لا لغيره فهو مدرك ماذا؟ لذاته. فالحيوانات ماذا؟ مدركة لذاتها كما مر في مباحث العلم. فإن قلت خب إذا صارت مجردة لماذا تقولون تجردها جزئي؟ قولوا عقلي. يقول لا، لأن التجرد ليس له مرتبة، وإنما له مراتب ماذا؟ مراتب متعددة، والمقدار الذي ثبت من تجردها هو التجرد الجزئي. خب إذا ثبت التجرد عند ذلك إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سوف ينفتح الطريق ماذا؟ للحشر لها، لإثبات المعادي لها. قال ولا يلزم من ذلك كونها أي الحيوانات أو ذوات هذه الحيوانات جواهر عقلية. إذا صارت تدرك ذاتها لا توجد عندنا قاعدة تقول وكل مدرك لذاته فهو ماذا؟ فهو جوهر عقلي. لا، هو جوهر ماذا؟ مثالي، مو بالضرورة أن يكون جوهرا عقليا. الآن يريد أن يناقش هذه المقولة. لم يثبت عندنا كل ما ثبت أنه مدرك لذاته فله مقام ماذا؟ العقلية. قال ولا يلزم من ذلك كون هذه الذوات المدركة لذاتها جواهر عقلية. بأي برهان؟ قال إذ التجرد عن المادة أعم من العقلية. هذه صغرى القياس. والعام لا يوجب الخاص. هذه كبرى القياس. إذن الإدراك في المقام لا يثبت ماذا؟ التجرد العقلي. هذه نتيجة القياس. أعيده. قال إذ التجرد عن المادة أعم من العقلية. بأي برهان؟ ببرهان ما تقدم في الجزء الثالث وفي الجزء الثامن، أن التجرد ليس له مرتبة واحدة. والعام إذا ثبت العام لا يستلزم ثبوت ماذا؟ ثبوت الخاص. إذن النتيجة أن المدرك لذاته لا يثبت أنه مجرد تجردا عقليا. ويقرب من ذلك إشكال آخر أيضا في نفس المجال. ويقرب من ذلك نقطة، الآن كان لو يكون في أول السطر لكان أولى. ويقرب من ذلك أنه سئل إن جاز أن تدرك قوة جسمانية إن هذا الذئب مهروب عنه وإن هذا الشيء مخوف من، وهذا إشكال الحق والإنصاف إشكال قوي، وهو أنه هذه الحيوانات تدرك أن الذئب لا بد، الغنم مثلا يدرك أن الذئب لا بد أن يهرب منها أو لا يدرك، ولكن حيوان آخر من جنسه ومن نوعه يهرب منه أو لا يهرب؟ لا يهرب. إذن هذا معناه أنه توجد عند الحيوان قوة يستطيع أن يدرك ماذا؟ المعاني الجزئية. هذا مما ينبغي أن يهرب منه، وهذا ماذا؟ لا يهرب منه. وهذا معنى جزئي اللي عبرنا عنه فيما سبق بأنه قوة الواهمة تدرك. قلنا فيما سبق أن وظيفة الماهية واهمة ماذا؟ إدراك المعاني، ولكن ماذا؟ الجزئية، للمعاني الكلية التي هي للعاقلة. جيد. الإشكال هكذا يقول، يقول إذا كانت تدرك المعاني الجزئية، خب لماذا لا تستطيع أن تدرك المعاني الكلية؟ أنتم تقبلون أن الحيوان يدرك ماذا؟ المعاني الجزئية. خب ما الفرق بين المعاني الجزئية والمعاني ماذا؟ العقلية. وإذا ثبت أنها تدرك المعاني العقلية فهي مجردة، لماذا لا تقبلون بتجرد النفوس الحيوانية؟ واضح الإشكال؟ إشكال واضح. قال ويقرب من ذلك أنه سئل إن جاز أن تدرك قوة جسمانية باعتبار أنه عند الحكمة المشائية ما دون العقل فهي قوى ماذا؟ قوى جسمانية. أن تدرك قوة جسمانية أن هذا الذئب مهروب عنه وأن هذا الشيء مخوف منه، بل كل الحيوانات عندما تأتي إلى طعام معين تشمه، مرة تأكله ومرة ماذا؟ تهرب منه. إذن المعاني الجزئية كاملا تدركها ما ينبغي وما لا ينبغي. قال إذا هذا كان ممكنا جاز، فجاز أن تدرك المعاني المعقولة أيضا. ما الفرق بين المعاني الجزئية والمعاني الكلية؟ لأن هذه مراد من هذه مو المعاني المعقولة، يعني المعاني التي هي الذئب مهروب عنه وأن احسنتم الجزئية، لأن هذه أيضا معان لا يجوز أن تحل جسما إذ لا مقدار لها. فإما أن تلتزموا بتجردهما معا ولا تلتزمون، وإما أن تقولوا ماذا؟ أن الحيوان أيضا يدرك المعاني المعقولة ولا تلتزمون. فالنقض وارد عليكم على كلا الحالين. يقول لأن هذه أيضا معان لا يجوز أن تحل جسما إذ لا مقدار لها. والذي يمنع إدراك المعقولات، الآن برهان على أنه ماذا؟ برهان أن المعاني الجزئية ينبغي أن تكون أيضا ماذا؟ من أدركها ليس قوة جسمانية وإنما قوة مجردة. والذي يمنع إدراك المعقولات بآلة جسمانية هو أن المعقولات ليست ذوات مقدار، وصورة الخوف والأذى كلها أيضا ماذا؟ لا مقدار لها. فإذا التزموا كما تدرك المعاني الجزئية تدرك ماذا؟ المعاني الكلية. فأجاب عنه، هذا الإشكال إشكال الحق والإنصاف إشكال قوي، فأجاب عنه بأنه من يقول الحكيم السبزواري يقول الصواب ما يقال وهو الحق معه، من يقول لا ينسجم مع الجمل اللاحقة، وإنما لابد أن نقول أن المراد ما يقال، والمراد من ما أيضا مو النافية وإنما الموصولة. هسه إذا هذا اتضح الجملة بعد تتضح. يقول فأجاب عنه بأنه الذي يقال مو من ما يقال، الذي يقال هذا. ما هو الذي يقال؟ الخوف والهرب كلها معان جسمانية. يقول أنها أمور جسمانية تحتاج إلى ضرب من التجريد حتى تصير ماذا؟ عقلية. والحيوان لا يوجد عنده هذه القدرة على ماذا؟ التجريد، فلا توجد عنده معان معقولة. ولكنها الحق والإنصاف كما يقول. وهذا جواب غير نافع وكلام مجمل. لماذا؟ لأنه من قال لك أن المعاني الجزئية أمور ماذا؟ أمور جسمانية، مع أنك أقررت أنها لا مقدار لها ولا مكان لها. أنت لا معنى لأن تقول كما يقول في الحاشية، يقول ليست الخوف والمحبة ونحوهما من المعاني الجزئية بجسمانيات ولا متقدرات بالنصف والثلث، بأن يقال خوف هذا شبر وخوف ذاك نصفه أو ثلثه، هذا لا معنى له. أقل أكثر يكون، أشد أضعف يكون، أما لا يقبل ماذا؟ لا يقبل أن يكون هذا نصف ذاك. فإذا كان جسمانيا كان يقبل ماذا؟ أن ينقسم بانقسام الجسم على أي أحوال. يقول وهذا جواب غير نافع وكلام مجمل، فإن أصل الإشكال بأن الخوف والهرب والشهوة والغضب والمحبة وما يجري مجرى هذه الأمور كلها من قبيل المعاني، ولكن للكلية المعاني ماذا؟ الجزئية الغير القابلة للقسمة، وليست هذه المعاني من قبيل الأمور ذات الأوضاع والأشكال والمقادير والأطراف. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تحل في الجسم وهي لا تقبل الوضع والانقسام؟ لا تقبل الانقسام بالذات كالكميات، ولا تقبل الانقسام بالعرض كالكيفيات المختصة ماذا؟ بالكميات، كالانحناء والاستقامة كما قرأتم في البداية والنهاية. قال فكيف تحل في الجسم وهي لا تقبل الوضع والانقسام لا بالذات ولا بالعرض كالسواد والطعم والرائحة؟ هذه أمثلة ماذا؟ الانقسام بالعرض. وحكمها، يعني حكم هذه المعاني الجزئية وحكمها قبل التجريد حكم كثير من الأشياء ماذا؟ بعد التجريد، يعني هي مجردة، مو أنها تحتاج إلى ماذا؟ من يجردها. وحكمها قبل التجريد حكم كثير من الأشياء بعد التجريد. إذن فالحق في المسألة ماذا؟ فالحق في الجواب أن يقال مدرك هذه المعاني الوجدانية لابد أن يكون ماذا؟ وحدانية نقراها أفضل لو وجدانية، بلي ليقرب إلى الذهن وجدانية لابد تكون، بلي أمور وجدانية باعتبار بالي. مدرك هذه المعاني الوجدانية لابد أن يكون قوة حيوانية ولكن غير حالة في الجسم، وبالبيان السابق ولا يلزم أن تكون ماذا؟ عقلية كما مر. جيد، سؤال آخر وهو من الأسئلة الجيدة التي تطرح على الحكمة المشائية، مو الكلام موجه إلى الشيخ وإنما ماذا؟ باعتبار أن الممثل الأساسي لهم في العصر الإسلامي هو الشيخ فالكلام يوجه إلى الشيخ. ومنها أنه سئل، ماذا سئل؟ إن ما قيل إن الصور الكلية إذا حصلت لشيء صار ذلك الشيء بها أي بتلك الصور عقلا، هذا أمر عجيب. هذا الشيء هو ماذا؟ ها؟ مادي، المفروض أنه ما هو الإنسان إلى القوة الواهمة والخيالية ما هو؟ مادي. جيد جدا، خلي ذهنك يمي. فإذا علم بصورة بمعنى ماذا؟ كلي، لا معنى لأن يكون هو ماذا؟ مجردا. فإن العرض مجرد، وما علاقته ماذا؟ بالمعروف. تقولون أنه إذا أدرك، والإضراك عندكم ما هو؟ كيف نفساني، يعني عارض، يعني محمول ماذا؟ بالضميمة. إذا أدرك الصور الكلية، يعني المعاني الكلية، يعني عن النفس، وإذا أدركت النفس الصور الكلية صار ماذا؟ صار عقلا. لا معنى له لأنه صار عقلا يعني صار مجردا. ما معنى العقل؟ يعني الوجود المجرد ذاتا و فعلا. العارض الكيف النفساني كان ماذا؟ كان مجردا لماذا صار المحل والمعروض يكون ماذا؟ يكون عقل. هذا أمر عجيب. ما معنى أنه إذا أدرك الإنسان الصور الكلية صار ماذا؟ صار عقلا. هذا أمر لا يمكن أن يقبل. أنه سئل إنما قيل إن الصور الكلية إذا حصلت لشيء، يعني بالكيف النفساني، لأن المفروض أن الحكمة المشائية تقبل الاتحاد أو ما تقبل الاتحاد، تقبل الحركة الجوهرية أو ما تقبل الحركة الجوهرية. ومع عدم الإيمان بالحركة الجوهرية ومع عدم الإيمان باتحاد العاقل والمعقول، إذا لا يكون ماذا؟ عقلا. بل الحال يكون ماذا؟ يكون أمرا مجردا، وارتباطه ماذا؟ بالمحال. يقول إذا حصلت لشيء صار ذلك الشيء بها، أي بتلك الصور الكلية، عقلا. أمر عجيب. لذا التفت أنه الشيخ ماذا أجاب؟ قال إذا حصلت معنى صارت عقلا، مو يعني انتقلت من حال إلى ماذا؟ إلى حال. بل في مقام الإثبات نستكشف أنها ماذا؟ إذا أدركت هذه الصور الكلية نقول هو ماذا؟ هو عقل مجرد. واضح القضية؟ إذن هو لا يقبل بأنه بإدراك العرض يكون المعروض ماذا؟ عقلا. بل يكون نستكشف من إدراك الصور الكلية، نستكشف ماذا؟ أن المعروض وأن المدرك ما هو؟ عقلون. إذا ليس انتقال من حال إلى حال. فإن الشيء الآن يبين الإشكال، بعدنا ما وصلنا إلى الجواب. فإن الشيء إنما يصير عقلا، بأي طريق يصير عقلا؟ بأن يتجرد هو، يعني ينتقل من درجة وجودية إلى درجة ماذا؟ أخرى. وبإدراكه الصور الكلية لم ينتقل، وإنما أدرك ماذا؟ كيف النفسانية. يقول فإن الشيء إنما يصير عقلا، هذا بيان العجب اللي موجود، قال أمر عجيب. فإن الشيء إنما يصير عقلا بأن يتجرد غاية التجرد. وكيف يدخل على شيء غير مجرد ما يجرده؟ المفروض أن المدرك ماذا؟ غير مجرد. فإذا دخل عليه شيء ماذا؟ جرده. هذا كيف يعقل هذا؟ وكيف يدخل على شيء غير مجرد ما يجرده؟ فإن قوله يصير به الشيء عقلان، هذا جواب منه، جواب الشيخ بعد، يعني يريد أن يجيب كيف، ما معنى قولنا أنه إذا أدرك الصور الكلية لشيء صار ماذا؟ لا، صار عقلا. ما معنى الصيرورة؟ يقول فإن قوله يصير به الشيء عقلا معناه يصير به الشيء مجردا. هذا معناه، احنا هذا ندعي، هذا المعنى. هسه الآن الشيخ ماذا يقول؟ فأجاب بأن معنى صار ليس أنه صار حينئذ، ولم تحول بإدراكه الصور الكلية من المادية إلى ماذا؟ من الجسمانية إلى التجرد. يعني في جملة واحدة صدر المتألهين يريد أن يقول له معنى صار يعني الشيء في ذاته وصف بحال نفس الموصوف، يعني هو تجرد. وكلامكم مرجعه إلى ماذا؟ وصف بحال متعلق الموصوف. قال فأجاب بأن معنى صار ليس أنه صار حينئذ، بل معناه أنه دل. إذن في مقام الإثبات إذا أدرك الصور الكلية نقول ماذا؟ أنه نستكشف أنه مجردون، مو أنه بإدراكه صار مجردا. مجمبنا من؟ لا، باعتبار أنه يريد يشكل عليه بهذه الطريقة، يريد يقول له أنت ارجع إلى كلمات المشائين والحكماء السابقين عليك، تجد كلهم يقولون ماذا؟ إذا أدرك الصور العقلية صار مجردا، وعلى مبانيك هذه صار بمعناها أو خلاف معناها. إذا تلتفت أنا شو أقول شيخ علي، بعد ما تشكل عليه. أقول ده يشكل عليه، يقول له أنت انظر إلى كلمات السابقين يقولون إذا أدرك الصورة الكلية صار مجردا، وأنت الذي بينته صار مجردا، لو اكتشفنا كان مجردا. وإذا خلاف كلمات السابقين، إذا إن شاء الله وارد لو مو وارد بعد من الأحسن. قال فأجاب بأن معنى صار ليس أنه صار حينئذ، بل معناه أنه دل على كونه كذلك، وهذه كلمة يعني الصيرورة تستعمل ماذا؟ مجازان. الشيخ الرئيس بعد اضطر، ليش؟ لأنه إذا أريد يقبل لابد أن يقبل مجموعة من مباني ماذا؟ الحكمة المتعالية. أقول إنما ارتكب الشيخ هذا التجوز البعيد، لماذا ارتكب؟ يقول لأنه على مبنى أن النفس ماذا؟ توجد مجردة، لا معنى بإدراك الصور الكلية تصير مجردة، أما على مبنى الحكمة المتعالية لا، النفس ما هي؟ تبدأ جسمانية وبالحركة الجوهرية واتحاد العاقل والمعقول تكون ماذا؟ إذن كلمات السابقين منسجمة مع مبانينا لا مع مباني الشيء. قال إنما ارتكب الشيخ هذا التجوز البعيد لأن النفس الإنسانية عنده ما هي؟ مجرد عقلي من أول الفطرة حين حدوثها في الشهر الرابع للجنين، ثم أنشأناه خلقا آخر، وليست كذلك. احنا هذا ما نقبله، أن النفس تبدأ ماذا؟ مجردة، وليست كذلك كما سبق، بل أنها أي النفس في أوائل الأمر خيال بالفعل، مو تملك صورا خيالية، وإنما هي ماذا؟ فيها إلى هذه القوة، وما زاد على ذلك ماذا؟ والمفروض أن هذه جسمانية، إذا تبدأ بالحركة الجوهرية فتكون مجردة. يقول أن في أوائل الأمر خيال بالفعل، ولكن ما هي؟ عقل بالقوة، ثم النفس تصير بتكرر الإدراكات، مو بالإدراك، مو بالحال، بل ماذا؟ بالملكة والتحقق. لذا عبر ماذا؟ بتكرر الإدراكات، مو الإدراك الأول. لذا نحن لا ندعي أن كل من أدرك شيئا فقد حصل ماذا بينه؟ اتحاد بينه وبين المعقول، وإنما أولا حال، ثم ملكة، ثم ماذا؟ ثم تحقق. قال ثم تصير بتكرر الإدراكات وانتزاع المعقولات من المحسوسات والكليات من الجزئيات صائرة من حدود العقل بالقوة إلى حد العقل ماذا؟ بالفعل، فتتحول وتنتقل ذاتها في هذه الاستحالة الجوهرية من القوة الخيالية إلى القوة ماذا؟ العقلية. ثم لا يخفى إن الكلمات المنقولة إشكال هنا من القدماء الناصة في هذا الباب كثيرة لا تقبل التأويل الذي ذكره ماذا؟ الشيخ، ولا يمكن حملها على المجازات، ومنها بعد يأتي والحمد لله.